إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعيش اليوم إن شاء الله في رحاب سورة المدثر. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. سورة المدثر سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهذه السورة، فنبينا صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي صار نبيا لما جاءه جبريل عليه السلام في غار حراء وقرأ عليه الآيات الخمس الأول من سورة إقرأ، فصار بذلك نبيا يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يرى الرؤيا ثم تكون كفلق الصبح، أي تتحقق كما رآها صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من مبشرات النبوة ومقدمات النبوة، لكنه لم يكن نبيا بذلك. فلما جاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. فقرأ عليه هذه الآيات التي هي في صدر سورة العلق، صار بذلك نبيا كإخوانه من الأنبياء. ثم فتر الوحي مدة يسيرة كما سنرى، وجاءه جبريل مرة أخرى ونزل عليه بهذه السورة: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر قومك. وبذلك صار نبينا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى قومه، جاء إلى قومه المخالفين المشركين يدعوهم إلى توحيد رب العالمين تبارك وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة: يا أيها المدثر قم فأنذر. والمدثر والمزمل بمعنى واحد، فسيأتي في السورة التي بعد هذه السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالمدثر والمزمل أي الذي تغطى بثوبه، تغطى بثوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطبه ربه تبارك وتعالى في القرآن قط باسمه، يعني ما قال في موضع في القرآن يا محمد، مع أنه قال ذلك في غيره من الأنبياء: يا موسى أقبل ولا تخف، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس، إلى غير ذلك من المواضع التي نجد أن الله عز وجل خاطب غيره من الأنبياء بأسمائه. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يخاطبه بذلك قط، وإنما يقول له: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وكل ذلك يدل على تعظيم ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. جاء في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. يعني هذا كان مذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكان رأيا له أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، وخالفه الجمهور في ذلك. ورأي الجمهور وقول الجمهور هو الصحيح، أن أول ما نزل من القرآن هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن ما سبب هذا القول من جابر رضي الله عنه؟ جاء كذلك في صحيح البخاري من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سئل عن أول ما نزل من القرآن فقال: يا أيها المدثر. فقال سائله له: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحراء. الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا. يعني رأى شيئا في السماء، وسيأتي تفسير هذا الشيء في الرواية الأخرى. قال: فأتيت خديجة فقلت: دثروني. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر. ما معنى دثروني؟ أي غطوني. فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. جاء في رواية أخرى أن جابر رضي الله عنه ذكر فترة الوحي، أي أن الوحي انقطع فترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، أي جبريل عليه السلام. قال: فجثثت منه، جثثت أي فزعت منه، حتى هويت إلى الأرض، يعني سقط النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض من شدة الفزع. قال: فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. وجاء في لفظ البخاري ما يقطع هذا النزاع، يعني أيهما نزل أولا، أو أول القرآن، هل هو اقرأ أم هذه السورة. جاء عند البخاري: فإذا الملك الذي جاءني بحراء. إذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت أهلي فقلت: دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر. إذن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولذلك الصحيح أن أول ما نزل من القرآن هو اقرأ، وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي هذه السورة، سورة المدثر. فيقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا أيها المدثر قم فأنذر. قلنا: وبهذا حصل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، فالرسول هو الذي يأتي إلى قوم مخالفين ليدعوهم أو ليدعوهم إلى عبادة رب العالمين تبارك وتعالى. وكل نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فالرسالة أخص وأشرف، الرسالة أخص وأشرف. كل من أوحى الله عز وجل إليه ممن ذكرهم الله عز وجل في كتابه من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من لم يقصص الله تبارك وتعالى نبوتهم ورسالتهم في كتابه، كل هؤلاء أنبياء، لأنهم جاءهم البلاغ والوحي من قبل ربنا تبارك وتعالى. وخص منهم جماعة وهم الرسل، وهم الرسل، والرسول كما قلنا هو الذي يأتي قوما مخالفين. فقال قم فأنذر، أي أنذر قومك، وربك فكبر، أي عظم ربك، وبين ما له من حق ومن توحيد، وما له من أسماء حسنى وصفات مثلى، حتى يعلم قومك أنه يستحق وحده العبادة دون من سواه. وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. من أهل التفسير من حمل الآية على ظاهرها، أي طهر ثيابك الحسي، طهر ثيابك الحسي، لأن المشركين ما كانوا يتطهرون، وما كانوا يطهرون ثيابهم. ومن أهل التفسير من حمل ذلك على الطهارة المعنوية، على الطهارة المعنوية، طهر ثيابك أي نقي نفسك من الذنوب والآثام والأدران والشرك. ولا يلزم من ذلك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا فيها، لا يلزم من ذلك من خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم متلبثا بالشرك. وكيف يكون متلبثا صلى الله عليه وسلم بالشرك وقد نزل عليه قبل ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، وصار بها نبيا لربه تبارك وتعالى. والراجح أن الآية تشمل كل ذلك، أي أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطهر قلبه وأن يطهر ثيابه من الرجس والنجاسة حتى تكمل الطهارة ظاهرا وباطنا. فقال وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز أي الأصنام والأوثان والمعاصي والذنوب، فكل هذا يصدق عليه أنه رجز. والرجز فاهجر، فهذا كله أمر الله عز وجل به، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهجره وأن يتركه، وأن يتركه، وليس بلازم مرة أخرى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واقعا في ذلك. وقد قال له قبل ذلك يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطع لا هؤلاء ولا هؤلاء. وقال له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وهذا لم يقع من الأنبياء المذكورين. فقال الله عز وجل له ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. قال ابن عباس أي لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، لا تهدي هدية ليهدى إليك أكثر مما أهديت، لا تهدي هدية تبتغي بذلك أن يهدى إليك أكثر مما أهديت. وقيل لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، لا تعجب بعبادتك وتمنن بهذه العبادة على ربك لأنك تستكثر هذه العبادة. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي لا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتستكثر بتلك المنة وترى لك الفضل عليهم بإحسانك، بل أحسن إلى الناس مهما فعلت ولا تطلب الأجر إلا من الله تبارك وتعالى. قال ولا تمنن تستكثر، ولم يقل ها هنا في قراءتنا ولا تمنن تستكثر، يعني ما جاءت تستكثر ها مجزومة. لماذا؟ لأن جملة تستكثر جملة حالية، أي لا تمنن حال كونك تستكثر ما قمت به، حال كونك تستكثر ما قمت به، ولذلك لم تأتي جوابا للطلب. لأن بعضنا قد يقرأ هذه الآية ولا تمنن تستكثر ويظن أنها ساكنة، أن الحرف الأخير ساكن، لكن هل هناك قراءة بذلك؟ قال ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، أي اصبر على قضاء الله وعلى ما يصيبك من البلاء والأذية التي هي متوقعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أتى أحد بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأوذي، كما قال له ورقة رضي الله عنه. فثبت ربنا تبارك وتعالى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ولربك فاصبر، اصبر لوجه الله سبحانه وتعالى وستجد عاقبة ذلك. والناظر في هذه الآيات التي قرأناها يجد أنها قد وقع فيها تقديم لما حقه التأخير. فلربك فاصبر أصلها اصبر لربك، وكذلك الرجز فاهجر اهجر الرجز، وكذلك ثيابك فطهر طهر ثيابك. وتقديم ما حقه التأخير إنما يراد به الاهتمام، يراد به الاهتمام بهذه التي قدمها ربنا تبارك وتعالى. والعرب تقدم من كلامها ما تعتني به كما قال سيبويه، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فبعد أن أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور التي تختص به صلى الله عليه وسلم، ذكر له ما يكون من حال الناس يوم القيامة ومن حال المشركين خاصة، فقال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الناقور هو البوق والصور الذي ينفخ فيه ليقوم الناس لرب العالمين، وهو كهيئة القرن، كهيئة القرن. وجاء عند ابن أبي حاتم وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، أي كيف أنعم بهذه الحياة الدنيا وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، يعني ينظر إلى العرش ينتظر أن يأمره ربه تبارك وتعالى أن ينفخ في الصور لينتهي هذا العالم وتنتهي هذه الدنيا وليقوم الناس لرب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن صاحب القرن قد التقم القرن وهو ينتظر أمر ربه تبارك وتعالى، فالأمر قريب. ولذلك قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال اقترب للناس حسابهم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا ذلك من النبي قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، فنقول كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، أي هو كافينا سبحانه وتعالى، على الله توكلنا لا على غيره. قال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، أي شديد، على الكافرين غير يسير، وهو يوم غير سهل على الكافرين. وهذا يفهم منه ماذا؟ أنه سهل ميسور على المؤمنين، هو يوم طويل جدا شديد بأسه فيه من الفزع والهول والعذاب ما الله به عليم. هذا فيما يتعلق بحال الكافرين المشركين المعاندين. وأما المؤمنون الذين أطاعوا الله تبارك وتعالى وتابعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو يوم يسير سهل عليهم. صلى الله عز وجل أن يجعل ذلك كذلك بالنسبة لنا. قال: فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم قال الله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر. هذه الآيات نزلت وعيدا لهذا الخبيث الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان أحد رؤساء قريش لعنه الله، وكان من خبره كما ذكر أهل التفسير أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق لذلك، فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فرعون هذه الأمة، فأتاه فقال، أي أتى أبو جهل الوليد بن المغيرة فقال له: أي عم، وكان أكبر منه سنا وهو والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال له: أي عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. انظر إلى هذه الحيلة التي هي حيلة شيطانية، يقول أبو جهل له: إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: ولم ذاك؟ قال: يعطونك، فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله صلى الله عليه وسلم، أي سمعوا أنك جئت محمدا تطلب منه شيئا من مال أو غيره. فقال الوليد: قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال أبو جهل: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من ذلك، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. قال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه، يعني لابد أن تقول فيه قولا. فقال دعني حتى أفكر فيه، ولذلك قال الله عز وجل إنه فكر وقدر، يعني ماذا يقول؟ قال دعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال هذا سحر يأثره عن غيره، فقال ذلك في القرآن أن هذا القرآن إنما هو سحر ينقله عن غيره، فأنزل الله هذه الآيات، هذه الآيات والتي قال الله عز وجل فيها ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني يعني اتركني، وهذا تهديد ما بعده تهديد لهذا العنيد وهذا الخبيث. فيقول الله عز وجل عنه أنه خلقه وحيدا، يعني أخرجه يوم أخرجه من بطن أمه فكان وحده لا مال له ولا ولد، ثم رزقه الله عز وجل كل ذلك. قال وجعلت له مالا ممدودا، أي واسعا كثيرا، وقد ذكر أهل التفسير في ذلك أقوالا تدل على أنه كان صاحب مال كثير، وبنين شهودا، أي رزقه الله عز وجل الكثير من الولد، وكانوا لا يغيبون عنه، فكان الوليد يرسل من يسافر له بالتجارة، وأما أولاده فحوله لا يتركونه. فذكر الله عز وجل أن هذا من النعم التي أنعم بها عليه. قال وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، وأصل التمهيد في لغة العرب التسوية والتهيئة، لكن أراد الله عز وجل أنه بسط له ما بسط من المال والولد والسعة وأتم عليه النعمة، فقال ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا، وأهل العلم يقولون إن من علامات كون السورة مكية أن تذكر في هذه اللفظة، لفظة كلا فلا تذكر إلا في سورة مكية، فإذا وجدت هذه اللفظة فاعلم أنها سورة مكية. فقال الله عز وجل كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، والعناد لا يكون إلا بعد العلم. وهذا الرجل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الذي سمعه ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة، فكفر بعد علم وعاند، ولذلك قال إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا. فربنا تبارك وتعالى ماذا صنع؟ ذكر الحال الذي سينقلب إليه بعد حاله الذي ذكره، فكان في مال وسعة وولد وعيش رغيد، فقال الله عز وجل متوعدا إياه سأرهقه صعودا، أرهقه صعودا أي أعذبه عذابا لا راحة فيه، أسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأنه قال قولا شديدا جدا في كتاب الله وفي كلام الله، قال إن القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله وهو صفته سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى الذي قاله مخلوق، فقال قولا شديدا، فقال الله عز وجل سأرهقه صعودا. ثم ذكر حاله، حاله هذا لم يطلع عليه إلا أبو جهل، أنه قال دعني حتى أفكر، فذكر الذي لا تخفى عليه خافية ما كان منه، فقال إنه فكر وقدر، إنه فكر وقدر أي تروى ونظر ما يقول في القرآن حين سئل عنه، فأعاد الفكرة بعد الفكرة في ذهنه، فقتل كيف قدر. وكل قتل في القرآن فهي بمعنى لعنة، لفظ قتل إذا جاءت في القرآن فهي بمعنى لعنة، قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن الإنسان ما أكفره إذا كفر بالله العظيم. فقال الله عز وجل وانظر كم مرة قال فقتل كيف، قال فقتل كيف قدر، يعني ما هذا الذي قدره؟ قدر قولا شنيعا قال به في كتاب الله وفي كلام الله، قال ثم قتل كيف قدر، يعني لعن مرة أخرى، ثم نظر أي أعاد النظر مرة أخرى، ثم عبس أي قطب بين عينيه وأصبح متجهما، ثم عبس وبسر يعني كلح وكره كما قال أهل التفسير، ثم أدبر واستكبر يعني أدبر عن قبول الحق وعن كوني عن القول بكون القرآن كلام الله سبحانه كلام بكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، واستكبر عن ذلك وعن الانقياد للقرآن، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا هو القول الذي خرج به بعد هذا الفكر الشيطاني، أي هذا القرآن ما هو إلا سحر ينقله محمد عمن قبله ويحكيه عمن قبله، إن هذا إلا قول البشر، يعني هذا ما هو بكلام الله، وإنما هو من اختراع وتأليف وتلفيق البشر، وهذا كفر بإجماع المسلمين. الذي يعتقد أن القرآن ليس كلام الله هذا كفر بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأن القرآن صفة لله سبحانه وتعالى، تكلم به حقيقة بصوت وحرف، وسمع ذلك جبريل منه سبحانه وتعالى، ونزل به على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا ما انتهى إليه الوليد بن المغيرة، فقال إن هذا إلا قول البشر، فقال الله عز وجل سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. سأصليه سقر أي سأغمره فيها من جميع جهاته، من جميع جهاته لا يبقى منه جزء ولا جهة إلا وسيكون في سقر. وهذا جزاء ماذا؟ افترائه على كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل وما أدراك ما سقر، وسقر اسم لجهنم، والنار لها أسماء كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وقلنا إن الشيء إذا عظم كثرت أسماؤه، ومن ذلك هذا الاسم سقر. فقال وما أدراك ما سقر، أي شيء تعرفه عن سقر؟ وهذا السؤال يراد منه التهويل والتعظيم. ثم قال الله عز وجل لا تبقي ولا تذر، أي أن داخلها لا يبقى منه شيء، تأكل لحمه، تأكل عروقه وعصبه وجلده، ثم يبدل كل ذلك مرة أخرى ليعذب الكرة بعد الكرة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولذا حذف ها هنا المفعول، يعني قال الله عز وجل لا تبقي ماذا ولا تذر، لا تذر ماذا، فهذا يدل على العموم أنها لا تبقي شيئا ولا تذر شيئا. ثم قال الله عز وجل لواحة للبشر، وما المراد بالبشر؟ الجلد وليس الإنسان. ومعنى قول الله تبارك وتعالى لواحة للبشر أي أنها تلفح الجلد فتدعه أسود من الليل فتغير لون الجلد، فالبشر جمع بشرة، فتغير هذه البشرة وتغير اللون، أسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله عز وجل عليها 19، وهؤلاء هم المقدمين، هؤلاء هم المقدمون من زبانية النار، من الملائكة الذين يعذبون أهل النار. وقد ذكر الله عز وجل شيئا من حالهم، فقال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال الله عز وجل عليها 19. ثم قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر يقول الله تبارك وتعالى عليها 19 أي القائمون على النار 19 من الملائكة. لما سمع أبو جهل عليه لعنة الله ذلك قال يا معشر قريش أما يستطيع كل 10 منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ كأنه قال إن العدد قليل ونحن كثرة، فإذا كانت هذه النار التي وصفها محمد صلى الله عليه وسلم عليها 19 فنحن كفيلون بهزيمتهم وبالتغلب عليهم. فقال الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وهم غلاظ شداد خلقهم عظيم كما ذكر الله عز وجل في كتابه وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي لماذا ذكر الله عز وجل هذا العدد دون غيره؟ ابتلاء، فالمؤمن يصدق بما جاء من خبر عن الله تبارك وتعالى، وأما الكافر فماذا يصنع؟ فإنه ينظر في هذا العدد ويقول هو عدد قليل لن يستطيع هذا العدد أن يعذبهم أو أن يصنع كذا وكذا وكذا كما جاء من قول أبي جهل عليه لعنة الله. فقال الله عز وجل وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي هؤلاء الذين نزل عليهم الكتاب سواء من أهل الكتاب أو الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مصدقون بكل ما جاء في القرآن، وإذا صدقوا بذلك ازدادوا إيمانا على إيمانهم، وهذا فيه أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعة وبالتصديق بالخبر الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى، كما أنه ينقص بتكذيب ذلك وبالمعصية. فقال ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يعني إذا ذكر الله عز وجل في كتابه أن الملائكة 19 قال الذين في قلوبهم مرض أي المنافقون، وقال الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني ما الحكمة من ذكر هذا العدد بالذات في هذا الموضع. فقال الله عز وجل كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالله عز وجل يبتلي العباد بما شاء من أحكامه حتى يضل هذا وحتى يهتدي هذا، ولا يظلم ربك أحدا. فالذي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه صادق في كل ما يكون سبيله إلى في كل ما يقول سبيله إلى الهداية، بخلاف هذا الذي يعاند ويعارض، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في هدايته وفي غوايته. قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني إياك أن تظن أن عدد الملائكة 19، بل عددهم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فهم كثيرون جدا. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء ذكر صفة البيت المعمور والذي هو أعلى بيت الله الحرام في السماء السابعة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى، يعني كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك ولا يعودون مرة أخرى. إذن ما عددهم؟ لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ها ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع أو قائم. فكم عدد الملائكة؟ لا يعلم هذا العدد إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وما يعلم جنود ربك، يعني الملائكة، إلا هو. وما هي، يعني هذه النار التي صفتها التي لا تبقي ولا تذر، وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم قال الله عز وجل كلا والقمر والليل إذ أدبر، يعني إذا ولى، والصبح إذا أسفر، يعني إذا جاء الصبح وأشرق. والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، هذه الواو والقسم. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله أو اسم من أسماء أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال إنها لإحدى الكبر، يعني هذه النار إحدى العظائم التي تنتظر هؤلاء المشركين. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يعني بعد أن جاء هذا الوعيد الشديد في كتاب الله وبعد أن جاء هذا البيان، فمن شاء أن يهتدي اهتدى، ومن شاء أن يعرض وأن يتولى ويتأخر فله أن يفعل، والله عز وجل يحاسبه يوم القيامة. فاقبلوا النذارة أو ردوها وتولوا عنها، فإن الله تبارك وتعالى يتولى حسابكم يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل خاتما هذه السورة قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تم تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة يقول الله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة والرهن هو الحبس فالرهين هو المحبوس فكل نفس محبوسة في سقر في نار جهنم بما كسبت من أفعال السوء وأعمال الشر تعتقل في نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية فلا تخرج منها أبدا ثم استثنى الله تبارك وتعالى أصحاب اليمين فهؤلاء حصل لهم العيش الطيب وحصل لهم جميع مطلوبهم فلا تجد عندهم إلا الراحة والطمأنينة وهم في ذلك يتحادثون ويتكلمون فيما بينهم لا ينقص عليهم شيء ومما جاء في حديثهم أنهم يتساءلون يسأل بعضهم بعضا يتساءلون عن أصحاب عن المجرمين فقال الله عز وجل إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين فأهل الجنة في الدرجات العلى وأهل الإجرام في الدركات السفلى فيسأل بعضهم بعضا أو يسأل هؤلاء المجرمين والله عز وجل قادر على كل شيء قادر على أن يوصل كلام هؤلاء إلى سمع أولئك وإن كان بينهم مكان فيتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر يعني ما الذي جعلكم تدخلون في سقر وزج بكم لهذا الموضع فقالوا لم نكن من المصلين وهذا يبين لنا مكانة الصلاة وبهذه الآية استدل بعض أهل العلم على كفر تارك الصلاة أن الذي يترك الصلاة كافر كفرا أكبر يخرجه من الملة قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فهم ما عبدوا الله تبارك وتعالى حق العبادة ولا أحسنوا إلى خلقه وكنا نخوض مع الخائضين يعني كنا نمشي ونسير مع كل خائض ونخوض مع كل خائض ونمضي مع كل غاو لا نهتدي نسأل الله السلامة والعافية وكنا نكذب بيوم الدين فما كانوا يصدقون بالبعث بعد الموت ويوم الدين هو يوم الجزاء حتى أتانا اليقين والمراد باليقين الموت قولا واحدا اعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات قال أما هذا فقد جاءه اليقين من ربه أي جاءه الموت فهذه الآية يستدل بها كثيرا أهل الأصول على مسألة مذكورة في مباحث الأصول وهي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم يوم القيامة يعذبون على الأصل والفرع يعني لا يعذبون على كفرهم بالله فقط، وإنما يعذبون على ترك الصلاة والصيام والزكاة، يعذبون على فعل الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك. وهذا موجود بكثرة في كتاب الله لما ذكر حال أقوام الأنبياء مع أنبيائهم، كقوم شعيب فإنهم كانوا يطففون في المكيال مع كفرهم بالله العظيم فأخذوا بهذا وذاك، وقوم لوط فإنهم كانوا يأتون فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين وكانوا يكفرون بالله، وغير هؤلاء من الأنبياء والمرسلين الذين ذكر الله عز وجل أن أقوامهم استحقوا العذاب والعقاب بسبب الكفر وبسبب الذنوب والمعاصي. فقال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هؤلاء لا يشفع فيهم أحد يوم القيامة، لا يقبل الله عز وجل الشفاعة في كافر حتى وإن كان والد نبي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وهو خليل الأنبياء يريد أن يشفع في والده آذر، ومع ذلك يأبى الله ولا يقبل الشفاعة في آذر لأنه كان كافرا. فالله عز وجل لا يقبل الشفاعة إلا في كل موحد، لابد أن يكون موحدا، ولابد أن يأذن بذلك وأن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه. أما هؤلاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم تحلوا واتصفوا بما يرفع هذه الشفاعة عنهم، فما لهم عن التذكرة معرضين. يعني لماذا يعرض هؤلاء الكفرة عن التذكرة، عن هذا القرآن الذي جاء فيه هذا الذكر؟ ثم انظر كيف وصف الله تبارك وتعالى صورة إعراضهم، قال: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، والقسورة الأسد أو هو الرامي. فهذه اللفظة من الألفاظ المشتركة، القسورة الأسد، الحمار الوحشي إذا رأى الأسد ماذا يصنع؟ كيف يفر؟ ها، يعدو سريعا. فسبحان الله على هذا الوصف. فهؤلاء إذا جاءتهم التذكرة أعرضوا عنها وفروا منها، كما تفر الحمر الوحشية من القسورة ومن الأسد. وهذا يدل على شدة إعراضهم عن كتاب الله وعن الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قالوا أي بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتابا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول اشمعنا أنا، يعني لماذا جاء الوحي محمدا ولم يأتنا؟ وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل. لا يريد الواحد منهم أن يعمل، إنما يريد أن يأخذ براءة من النار دون عمل، وهذا فيه أهمية العمل. قال: كلا بل لا يخافون الآخرة. وهذا سبب فسادهم، وهو سبب كل فساد، نسيان الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن؟ إيه سبب الضعف؟ قال: حب الدنيا وكراهية. وهذا يعني نسيان الآخرة، فنسيان الآخرة هو سبب كل فساد. ولذا قال: كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنها تذكرة، يعني هذا القرآن تذكرة، فمن شاء ذكره، من شاء أخذ به واهتدى وكان سببا في هدايته. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، أن الأمر أولا وآخرا بيد الله سبحانه وتعالى. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فهو أهل سبحانه وتعالى أن يخاف منه، وهو أهل لأن يغفر ذنب عبده إذا تاب إليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه السورة فيها من الأمور التي تتعلق بعقيدة المسلم الشيء الكثير، ففيها وجوب تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم أسمائه وصفاته وكتابه، ولذلك قال الله عز وجل وربك فكبر، فهذا يدخل في هذه الآية. وفيها وجوب طهارة المسلم ظاهرا وباطنا، وفيها كذلك تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد الموت وما ينتظر الكافرين من عذاب السعير الذي هو غير يسير كما ذكر الله تبارك وتعالى. وفيها تقرير أن القرآن كلام الله غير مخلوق وليس بقول البشر، ومن زعم ذلك فقد كفر. وفيها إثبات الملائكة وأنهم خلق من خلق الله، وفيها أن ملائكة النار غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، وأن الله عز وجل قد ذكر هذا العدد منهم لكي يكون فتنة لأقوام وهداية لآخرين يؤمنون ويصدقون بذلك. وفيها إثبات أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وكل منهما له أسبابه. وفيها أن الشفاعة للكافرين لا تكون في الآخرة، فلا شفاعة لكافر في الآخرة. وفيها أن مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الرب تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.